وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استكمل بإذن الله تبارك وتعالى ما أمله الإمام أحمد بن حنبل على تلامذته في رسالة أصول السنة، وكنا قد وقفنا عند المسألة العاشرة. تفضل اقرأ المسألة العاشرة. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. نقول مسألة هذه من الثوابت عند أهل السنة والجماعة، وأحد الأركان التي يقوم عليها دين الإسلام، مسألة من الأهمية بمكان زلت فيها أقدام وضلت فيها أفهام، وجعل الله تبارك وتعالى أمة الإسلام أمة وسطة في هذه المسألة بين أناس من نفاة القدر وبين أناس غالوا في هذه المسألة، فجعلوا أن الإنسان قد بأن الإنسان قد خلق أفعاله، فبين القدرية والجبرية في هذه المسألة المهمة جاء قول أهل السنة والجماعة. أقول أولا حكم الكلام في هذه المسألة، مسألة القضاء والقدر. أقول قد روى الإمام الطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا حديث سنده حسن، فليؤخذ من هذا الحديث حرمة الكلام في هذه المسألة بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. من العلماء من ضعف هذا الحديث، والراجح أنه أن سنده حسن، وله توجيه. فتوجيه هذا الحديث في النهي عن الكلام في القدر إنما يكون النهي منصبا على من تكلم فيه بالأغاليط والمقاييس، تكلم فيه بالجدال العقلي السقيم، تكلم فيه بغير طريقة السلف وأهل العلم من الصحابة تابعين وتابعيهم بإحسان. يكون النهي منصبا لمن تكلم في القدر بالتعمق والمغالاة، ويكون النهي منصبا لمن قصد فيه أي بالكلام في القدر أن يسقط التكاليف أو سعيا لنفي القدر. يكون النهي منصبا لمن تكلم بطريقة أهل البدع نفيا أو إثباتا، نفيا كحال القدرية الذين نفوا القدر، وإثباتا كحال الجبرية الذين أثبتوه على سبيل المغالاة كما سيأتي بيان. أما إذا كان الكلام في القدر على نحو ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وتابعيهم بإحسان، على نحو ما تكلم العلماء، فهذا باب من العلم لا يمنع من مدارسته، بل وطلبه فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم حدث عنده اللغط في هذا الباب والتشويش في هذا الباب، فوجب عليه أن يتعلم المنهاج الصحيح الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم نقول قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر الصحابة فأمسكوا، فهل قال أحد مثلا أننا لا نتكلم في الصحابة؟ السياق واحد، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فهل قال أحد مثلا أننا لا نتكلم في الصحابة؟ ها، هذا بالطبع فهم مغلوط. إنما ما قلناه في مسألة وإذا ذكر القضاء فأمسكوا، ها، كذلك نقوله في مسألة وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فيمسك عن الكلام في الصحابة إذا كان الكلام فيه فيهم بالتنقيص، والكلام عما شجر بينهم من فتنة، تلك أمة قد خلت لها ما كسبتم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالكلام فيهم مثلا بالتنقيص والجرح والتجريح مثلا بهدف إسقاط هؤلاء الصحابة، فهنا نقول وإذا ذكر الصحابة فأمسكوا. وإلا فالسلف الصالح تكلموا في الصحابة في جهادهم، في فضائلهم، في تعيينهم بأسمائهم، ذكروا فضائلهم وسبقهم وسباقهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم نزيدكم من البيت شعرا، فنقول أن السلف كذلك كتبوا في مسألة القدر للذين يحتجون بهذا الحديث وإذا ذكر القدر فأمسكوا، لنا لا نتكلم في القدر. نقول السلف تكلموا في القدر، شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن القيم، تلكائي، ابن بطة، هؤلاء العلماء تكلموا وصنفوا في باب القدر، وذكروا فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب، ذكروا فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. تعريف القضاء والقدر. القضاء والقدر نقول في تعريفه ما قضاه الله وقدره، ما قضاه الله وقدره بعلمه الأزلي، ما قضاه الله وقدره بعلمه الأزلي في أمور تقع في أوقات مخصوصة وفق حكمته ومشيئته وكتابته، وفق حكمته ومشيئته وكتابته. نقول كلمة القضاء وكلمة القدر إذا اجتمعتا، كلمة القضاء والقدر، نقول في كلمة القدر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. معنى الكلام إذا افترق اجتمع، بمعنى أننا إذا ذكرنا القضاء فقط فتعريفه أيضا يشمل عليه القدر، وإذا ذكرنا القدر وحده فتعريفه يشمل عليه القضاء. أما إذا ذكرنا القضاء والقدر فلكل واحد منهما إيه؟ تعريف. عايزين مثال لقاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع؟ الإسلام والإيمان، ها؟ الكفر والشرك، تمام. فكذلك القضاء والقدر، إذا ذكر القضاء دخل فيه القدر، إذا ذكر القدر دخل فيه القضاء. أما إذا نص عليهما في موضع واحد فلكل التعريف. فقالوا أن القضاء ما قضاه الله تبارك وتعالى في الأزل في اللوح المحفوظ، إن أول ما خلق الله إيه؟ القلم، قاله إيه؟ اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب وما هو كائن إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. هذا قد قضاه الله تبارك وتعالى. فالقضاء هو الذي هي الأمور التي قضاها الله عز وجل من الأزل، كتبها وسطرها، وكل صغير وكبير مستطر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا هو تعريف القضاء. أما القدر فهو وقوع الأمر الذي قضاه الله سلفا، فإذا حدث يسمى إيه؟ قدر. إذا ما وقع، بمعنى يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة ثم ذلك، ثم يؤمر يرسل إليه ملك فيؤمر به بأربع، معين؟ رزقه، أجله، عمره، وشقي أو سعيد. رزقه، عمله، ونوعه، أجله، ما الأجل هو العمر، نعم، ذكر أنثى، وشقي أو سعيد. حديث ابن سعد لا أذكر في نوعه إلا لقد يؤمر بأربعة، يؤمر بعمره ورزقه وشقي، الرابع إذا كان الرابع بأجله، بأجله يجي أمك بكتب رزق وأجله وكتب رزق وأجله وشقي أو سعيد. وشقي أو سعيد هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى قضاء. فإذا وقعت هذه الأمور للشخص بعينه يسمى إيه؟ قضاء. ها؟ كتب أجله مثلا أنه مثلا 40 سنة ثم يأتيه إيه؟ أجله أي الموت. فإذا مات هذا الشخص هذا يسمى إيه؟ قضاء وعمله. نعم وعمله. نعم وعمله. نعم يؤمر بأربع، برزقه بعمله بأجله وشقينا أو إيه؟ أو سعيد. فهذه إذا تكتب مع الإنسان فهذا يسمى إيه؟ ما قضاه الله على هذا الشخص. فإذا وقعت سرى إيه؟ قدره. ويؤيد ذلك الآية والحديث. الآية يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم لو أن كذا لكان إيه؟ كذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قدر الله. إذا وقع الإنسان أمر ما فيقول إيه؟ قدر الله. فهذا الشيء الذي وقع الإنسان قد قضاه الله عليه من الأزل، فإذا وقع يكون إيه؟ قدرا. لذلك قال النبي: ولكن يقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. لا يرد القضاء إلا الدعاء. كيف حديث الله؟ ماذا صحيح الحديث؟ نعم أيوة. إلا لو أحد أمه مساس صح. إذا نقول أن مسألة القضاء والقدر من المسائل الهامة في عقيدة أهل السنة والجماعة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه العقيدة وتركهم على المحجة البيضاء التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. ما نهى العلماء عن الكلام عنها إلا لمن أتى بالأغاليط وأتى بمجادلة وأتى بنفي القدر بهدف إسقاط التكاليف. لذلك روى الترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وقد تنازعوا في القدر، حصل بينهم نوع من الخصومة، فخرج النبي مغضبا أحمر وجهه فقال: عزمت عليكم ألا تنازعوا في القدر، إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا فيه. عزمت عليكم، يعزم على أصحابه ويشد عليهم أن يتكلموا في القدر ألا يتنازعوا في القدر. فهنا تأمل في قوله عزمت عليكم ألا تنازعوا، فلم ينههم عن أصل كلام هذه القضية، إنما نهوا عن المنازعة والمخاصمة والجدال. وهذا كما ذكرنا توجيه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يوضح هذا الحديث هذا الحديث، والأحاديث يوضح بعضها بعضا لأنها خرجت من مشكات واحدة. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا، توجيهه ما حدث للصحابة لما تنازعوا فخرج عليهم فقال: عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. وأيد ذلك أيضا قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في المشركين لما تنازعوا في هذا الباب، تنازعوا فيه وتخاصموا فيه بهدف الإبطال لهذا الباب من أبواب العلم. إذن عرفنا القضاء والقدر ونعرج على أهمية هذا الباب، باب عظيم من أبواب الإيمان. هذا الباب، باب القضاء والقدر، هو من علامات الإيمان. في حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: الإسلام أن تشهد أشهدتين وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: والإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل من علامات الإيمان أن تؤمن بالقدر بما فيه من خير وما فيه من شر. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد الحديث، هل هذا نفي لأصل الإيمان أم لكماله؟ ها؟ لكماله، أي لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يؤمن بالقدر، فيكون مثلا كقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه، هذا نفي الكمال للإيمان لكمال الإيمان؟ لا، هذا نفي الأصل الإيمان. احنا عندنا النفي، عندنا نفي ها في الحديث قد يكون نفي الأصل أو نفي الكمال. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا نفي الايه؟ الصحة ولا الكمال؟ الصح. ها؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، ده نفي الايه؟ الكمال. ها؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نفي كمال. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، عشان ده أصل الإيمان، يبقى نفي ايه دوت؟ نفي صحة الإيمان. لا، نفي الصح، لا يكون إيمانه صحيحا حتى يؤمن بالقدر. أي ركن؟ قال أن تؤمن الذي يكذب القدر، ها؟ هذا يكون مشركا، يكذب بأن الله ما كتب ولا علم ولم يعلم ولا علم بأفعال العباد، هذا كفر لواح. حاصل أن نقول أن هذا باب عظيم من أبواب الإيمان، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. أدلة إثبات هذا الباب أن الله عز وجل كتب، أن الله عز وجل قدر وقدر آجال وأفعال وأعمال العباد. قال تبارك تعالى وكل صغير وكبير مستطر. قال عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تبارك تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه بعض آيات ذلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخره. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وكذلك من السنة حديث جبريل، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان، فذكر مما ذكر في الإيمان أن تؤمن بالإيه؟ بالقدر خيره وشره. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، ها؟ أو في رواية أو قال حتى الكيس أو العجز. وقوله صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله قلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أمر الله القلم أن يكتب إيه؟ كل شيء. وقال تبارك تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كل شيء بقى إيه الكيس؟ الكيس أن يكون الإنسان فطنا، عنده فطنة وبصيرة، حرص، همة. وأجمعت الأمة على هذا الباب العظيم أن الله عز وجل قدر وقضى، كتب أراد وخلق كما سيأتي في مراتب القدر. كما أن الله عز وجل من أسمائه القدير، ومعنى القدير الذي يقدر كل شيء، الذي يقدر كل شيء للعباد من خير ومن شر. نعرج على مراتب القدر. القدر له مراتب كما ذكرنا، إذا ذكرنا القدر يراد به ليه؟ القضاء أيضا، وإذا ذكر القضاء يراد به ليه؟ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. مراتب القدر أربعة: علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم، كتابة، خلق، مشيئة. علم، كتابة، خلق، مشيئة. احفظهم كده كما نقول مثلا إيه أصول المعتزلة، فكينا ما كنا قلناها في منظومة كده، أصول المعتزلة الخمسة: عد وعيد توحيد، منزلة بين منزلتين، أمر معروف نهي عن المنكر، اسمها منازل الإيه؟ اسمها أصول الجهمية الخمس. أصول إيه؟ غلط يا شيخ التنية. أصول المعتزلة. أيوة. عدل وعيد توحيد منزلة بين منزلتين، أمر معروف نهي عن المنكر. المهم مراتب القدر أربعة: العلم ومعناه أن الله عز وجل وسع علمه كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. ما الفرق بين السر وأخفى؟ ما المقصود بقوله أخفى السر؟ فصلت الماء بعد الليل جهدي بالماء أخفى السر. الفرق بين السر وأخفى؟ السر ما يدور في داخل النفس، حديث النفس، رجل يحدث نفسه بطاعة ما، بمعصية ما، اسمه إيه؟ السر. وأخفى، الذي هو أخفى من السر الذي لم يقع من حديث النفس. الله يعلم أن هذا الرجل لو حدثته نفسه بأمر ما فبما سيكون هذا الأمر، أي في الخير، هل هو في الخير أم في الشر. الله عز وجل يعلم هذا الشخص بعينه لو أن نفسه حدثته بما سيكون إيه؟ حديثها لا، حديثه حديثها لا، هل في الخير أم في الشر. فنقول أن الله جل في المرتبة الأولى من مراتب القدر هي العلم، الله عز وجل وسع علمه كل شيء كما ذكرنا الآيات. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، لما سئل عن أطفال المشركين وعن مآلهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعلم الله تبارك وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، الإجماع ينقله ابن قتيبة وابن تيمية على إثبات صفة العلم لله. وعلم الله عز وجل علم بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف سيكون. أصنف ثلاثة لعلم الله عز وجل: علم بما كان من أمور سالفة وقعت منذ بدء الخليقة، وبما سيكون من علامات للساعة، أهل الجنة أهل النار، من سيقع من الصراط، من سيرد الحوض، من يدخل الجنة من أول وهلة، من سيخلد في النار، هذا بما إيه؟ سيكون. وبما لم يكن لو كان كيف سيكون. شيخي حد بيضيف عنه. طيب. علم الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله وسعت كل شيء رحمة وعلما، علمه بما كان أمور سالفة، وبما سيكون الأمور إيه؟ مستقبلة، وبما لم يكن لو كان كيف سيكون، بمعنى أمور معينة الله عز وجل ما قدر أنها تقع، ولو وقعت فالله عز وجل عليم بما سيكون حالها، وعليم بما كيف ستقع. الله عز وجل يعلم أن هذه الأمور التي ما قدرها ولكنه يعلم أنها لو وقعت كيف سيكون حالها وعلى أي هيئة تقع. الله عز وجل عليم بما لم يكن لو كان كيف سيكون، وهذا على قسمين: في الممكنات وفي المستحيلات. الله يعلم بما كان وبما سيكون وبالأمور التي لم تقع، لو وقعت كيف سيكون وقوعها وحالها وطريقتها في الدنيا. تفصيل هذا في آخر جملة، في آخر جزء اللي هو الجزء الثالث الذي هو الله يعلم بما كان، الله يعلم بما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا القسم الثالث على تفصيل على قسمين: في الممكنات وفي المستحيلات. في الممكنات أي في الأمور التي ما قدرها الله ولكنها في الإمكان أنها تقع، ولكن الله ما قدر وقوعها. قال تبارك تعالى بالمثال يتضح المقال، قال تبارك تعالى عن أهل النار: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من إيه؟ من المؤمنين. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، بمعنى ما انقضت حياة الدنيا، حكم على الكفار أن يلجوا النار، وقفوا على بابها فقالوا إيه؟ نعوذ بالله، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا قال الله؟ قال ولو ردوا، لو ردوا، هذا في الممكن أن ينقض الأجل، يعني في الممكن أن يعيده، ولكن الله إيه؟ ما قدر ذلك. أما إيه؟ ونكون من المؤمنين. نعم، ونكون من المؤمنين. قال الله ولو ردوا لعادوا. الله جل يعلم حالهم، لو أن الله جل أرجعهم إلى الدنيا لعادوا إلى شركهم وطغيانهم وكفرهم بالله. ده هدف الإيه؟ في الممكنات. في المستحيلات كما في قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا في المستحيلات، لأن الله عز وجل إله واحد لا شريك له ولا ند له لا سمي له لا نظير له. ادعى المشركون أن إله آخر مع الله، فماذا قال الله؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله جل يعلم بما لو يبطل، لو كان كيف سيكون، لو كان الكون أكثر من الله لحدث الفساد. هذا ينازع في بعض الأمور، وهذا ينازع في بعض الأمور، حدث الفساد. لذلك يقول أن من أدلة الوحدانية، الأدلة العقلية على وحدانية الله، أن هذا الكون يسير إيه؟ في منظومة لا تتبدل، لا يحدث فيها الخلل، لا يحدث فيها التأخر ولا التقدم، كل شيء بأجل، كله يسير في منظومة واحدة. فهذه المنظومة لا يأتيها الباطل، لا يحدث فيها النزاع المخاصمة. فهذا من أدلة وحدانية الله تبارك وتعالى. إذن المرتبة الأولى هي مرتبة العلم. المرتبة الثانية الكتابة. احنا قلنا علم، كتابة، خلق، مشيئة. هو كائن. الله يعلم مكان وما هو كائن. مكان وما هو كائن. الآن. ممكن يضيف تعديل. أنا بقول ما كان وما سيكون. لا، هو بيقول إيه؟ إن الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن. كيف كان سيكون؟ يعني يقصد زيادة على الجملة. وما يكون. يضيف كده وما هو كائن. نعم. جيد، نقول الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، الماضي والحاضر والمستقبل. يعني الان يعني نعم. الان يعني يكون. نعم، الاثنين مضارع يعني. نعم، في ام الكتاب يدل عليها قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. معنى الآية أن المحو والإثبات هذا قد يكون في كتب الملائكة، أما الكتاب الأم لوح المحفوظ هذا لا محو فيه ولا تغيير. ها؟ الثاني الكتاب الأزلية معناه؟ الكتاب الأزلية هو ما كتبه الله تبارك وتعالى، قدره من الأزل في لوح المحفوظ، هذا لا محو فيه ولا تغيير ولا تبديل، كما قال ابن عباس. قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا في الكتب التي مع الملائكة كما سيأتي توضيح ذلك. وعنده أم الكتاب أي لوح المحفوظ. فهنا غاير بين الحكمين، غاير بين إيه؟ غاير بين الحكمين. قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت هذا حكم، فلما قال وعنده أم الكتاب دل أن الحكم هنا إيه؟ تغاير، فهذا لا محو فيه ولا إثبات، لا محو فيه ولا تغيير. إذن الكتابة أقسام أربعة: كتابة أزلية، قال عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتب الله، هذه الكتابة الأزلية، مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. النوع الثاني من الكتابة هي الكتابة العمرية، وهذا كما وقع في حديث ابن مسعود: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة، ذلك ثم يكون مضغة، ثم ذلك، ثم يرسل إليه الملك بأربع: برزقه، بأجله، بعمله، وشقي أو سعيد. كل مرة واحدة في العمر. ها؟ مرة واحدة في العمر. هذه تكون في بطن إيه؟ بعد إذا اكتمل إيه؟ ها؟ 40 يوما. إذا اكتملت 40 والثالثة 120 ينفخ فيه الروح ويكتب هذه الأشياء. فهذه الكتابة العمرية. إذن في الكتابة الأزلية ذكرناها، ثم ذكرنا الكتابة الإيه؟ العمرية. قبل أن ندخل على المرتبة الثالثة والنوع الثالث، بنقول هناك فارق بين الكتابة الأزلية والعمرية. الأزلية كما ذكرنا هذه لا محو فيها ولا تغيير، أما العمرية التي تكون في ألواح الملائكة فهذه قد يدخلها التغيير، قد يدخلها إيه؟ التغيير. الدليل: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا في من؟ في كتب التي تكون مع الملائكة، وعنده أم الكتاب. فإن الحكم إيه؟ غير بين الإيه؟ بين الكتابين. وهذا التغيير وهذا التقسيم يفسر لك عدة إشكالات، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في عمره فليصل إيه؟ رحمة. ينسأ من النسيئة، تأخير، كما في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها في القرآن ننسأها، أي نؤخرها. فقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في أجله، يعني يؤخر له، يعني معنى الحديث يؤخر له في عمره. طب كيف يؤخر في عمره؟ أن يزاد في عمره، وأنت قد كتب لك عمرك قبل أن تخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. توجيه هذا الحديث أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ أزلا أن فلان عمره كان 70 سنة، عمره كان 70 سنة وفق ما عند الملائكة، فلما وصل رحمه صار عمره 90. في اللوح المحفوظ فيه الحكم النهائي لعمر هذا الرجل، لأن هذا لا نمحو فيه ولا إيه. أما الذي يقع فيه التبديل والتغيير الملائكة. نزيدكم من البيت إيه؟ من البيت الشعر. حديث داود عليه السلام لما رأى آدم ذريته وكان لكل واحد إيه؟ نورا، فأعجبه رجل له نور عظيم، فقال لربه عز وجل، أي آدم، قال لله: من هذا؟ قال: هذا ولد، هذا من أبنائك، من يكون في آخر الإيه؟ آخر الأمم. داود في آخر الأمم. قال: كم عمره؟ قال: 60. قال: زده إيه؟ 40 من عمري، فصارت إيه؟ 100. معايا يا شباب؟ قال: كم عمره؟ قال: إيه؟ 60. قال: إيه؟ زده إيه؟ 40. فنقول الذي كتب لداود عليه السلام لما جاءه الملك كم؟ الله أعلم، كان إيه؟ 60 سنة. ها؟ وهو عاش كم؟ 100. الذي كتب في اللوح المحفوظ أن داود كان عمره 60 فزاد إيه؟ 40. فالذي يقبل التغيير والمحو كتاب العمرية، الكتاب العمرية لا تكون في أيدي الملائكة. معنا؟ أيوة صح، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسأ له في عمره. ولذلك كان يذكر عن ابن مسعود كان أنه يدعو فيقول: اللهم إن كنت كتبتني شقية فامحها واكتبني سعيدة. قلنا الملك يؤمر بأربعة، عمر ولا مسعود؟ مش عارف. يقول توجيه قول عمر بن مسعود حينما كان يطوف ويدعو اللهم إن كنت اكتبتني شقيا فمحاول تبني سعيدا. ما تأويل هذا الكلام؟ تأويله أي تفسير أقصد تأويله أنه يقول إن كنت كتبتني في بطن أمي في الكتابة العمرية التي في أيدي الملائكة كتبتني شقيا فابعوها واكتبني سعيدا. فتأويل ذلك أن أنا أقول مثلا لو أن طبعا هذه الدعوة تأويل هذه الدعوة وهذه يعني بالطبع ليست خاصة بعمر أو مسعود لحال الناس أن يدعو بها. تأويل ذلك أن الإنسان إذا قال اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقيا فاكتبني سعيدا، أو قد يقول اللهم إن كنت قدرت علي أن أعيش عمرا قصيرا فامحها وأطل عمري وأحسن عملي. فيكون معنى هذا الكلام أنه قد يكون كتب في لوح ألواح الملائكة لما أرسل إليه الملك وفي بطن الأم كتب فلان شقي، أعوذ بالله أن نكون من الأشقياء ومن الذين كتب عليهم ذلك، اللهم اقتلنا الصعداء. فيشرع للإنسان مثلا أن يدعو بهذه الدعوة، أن يقول اللهم إن كنت كتبتني في بطن أمي شقية فامحها واكتبني سعيدا. المحو هنا إنما يكون في العمرية، في الكتابة الإيه؟ العمرية. أما اللوح المحفوظ فهذا يكون فيه كده إيه؟ الكتابة التي لا محو فيها ولا تبديل، الذي يكون عليه الإنسان عندما يلقى ربه عز وجل. فقد يكتب في اللوح المحفوظ فلان كان قد كتب في عمر في بطن أمه شقيا فدعا ربه فمحيت فإيه؟ فصار من أهل السعادة. أو فلان كتب من عمره مثلا هكذا فدعا ربه فأطر له عمره. فإن قيل وما فائدة ما كتب في الملائكة؟ فائدة ذلك أن ما فائدة أن الذي مع الملك يبدل وغير؟ فائدة ذلك أن الإنسان يتضرع، أن الإنسان يلجأ إلى الله جل بالدعاء ويتضرع إلى ربه عز وجل ويعلم أن دعاءه يلقى القبول عند الله تبارك وتعالى وفق حكمة الله عز وجل ومشيئته. تفضل. شو ورد عن الصحابة عن عمر وعن المسعود ما فائدته؟ ها؟ ما فائدته؟ فائدة ذلك فائدة تغيير أو أن يكون الكتاب الذي مع الملك يقع فيه تغيير أن الإنسان يلجأ ويكثر التضرع إلى ربه عز وجل أن الله تبارك وتعالى يحسن حاله ويطيل عمره يكتبه من أهل السعادة وما شابه ذلك. إذن الكتابة احنا ذكرنا الكتابة أنواع، كتابة أزلية، كتابة عمرية، هناك كتابة حولية في كل عام، كتابة حولية تقع مرة في العام كما في قوله تبارك وتعالى عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم حاميم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق ويقطع بأمور التي قال الله عز وجل. يكتب فيها كما قال ابن عباس وغيرهم، قال يكتب فيها ما سيقع للناس في عامهم، أجل، أرزاق، معايب، مصائب إلى آخره. الكتابة الرابعة والأخيرة كتابة اليومية، قال تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. عن تفسيرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير قوله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبا يكشف كربا، اللهم اغفر ذنبنا واكشف كربنا. قال يغفر ذنبا يكشف كربا، يرفع قوما ويخفض آخرين. المرتبة الثالثة بعد العلم والكتابة هي مرتبة المشيئة. لا لا لا سواء خلق قدم الخلق والمشيئة أمر مش ترتيب يعني. المشيئة قال تبارك تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل ما في الكون يقع بمشيئة الله تبارك تعالى. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون. ونقل إجماع على هذه المرتبة كلهم جميعا. ونقل الإجماع على ذلك شيخ الإسلام والدبطة نقل الإجماع على إثبات المشيئة لله تبارك وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوا. فرع على مسألة المشيئة، الله عز وجل قدير على ما شاء، قدير على ما شاء، يعني الله أجل الأمور التي شاءها وقع بالفعل وقدير عليها، وقدير على ما لم يشاء. قلنا في العلم علم ما كان ويكون وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فكذلك نقول أن الله عز وجل قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاء، بمعنى أن الله عز وجل قدير على ما شاء من أمور وقعت وشاءها، شاء أن يؤمن أبو بكر، شاء أن يكفر أبو لهب، قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاء. لأن أهل البدع يقولون أن الله قدير على ما شاء فقط، أما أهل السنة يقول أن الله عجل قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاء، بأن بمعنى أن الأمور التي ما شاءها الله ولم وقع ولم تقع، هي لم تقع لأن الله لم يقدر عليها، إنما لم تقع لأن الله إيه؟ لم يشاء وقوعها. وضح الكلام؟ غزوة أحد كان، نعطي أمثلة على ذلك. قال تبارك تعالى لو نشاء لجعلناه أجاجا، لو نشاء أفرأيتم ما الذي تشربون، ثم قال لو شاء لجعلناه أجاجا. هل الله عز وجل جعله أجاجا مالحا لا يستطيع أحد أن يشربه؟ لا، بل جعله عذبا لعباده. فهنا الله لو شاء لفعل ذلك. هل هو شاء؟ ما شاء، لكنه إيه؟ لو شاء لإيه؟ لجعله. قال تبارك تعالى ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. هناك من الله على علم، قوله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم. أضله الله على علم على تفسيرين. الأول أضله الله على علم، أي أن هذا الذي أضله الله كان يعلم هذا طريق الحق وطريق الباطل، وأبى إلا أن يتخذ طريق الباطل. تفسير آخر لقوله وأضله الله على علم، أي أن الله عز وجل أضل هذا الشخص لعلمه الأزلي، وهذا ندخل في العلم الأزلي مرتبة العلم، لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا الشخص لا يصلح معه إلا إيه؟ إلا الضلال. الله قدر عليه ذلك وعلم ذلك، وأضل الله على علم لعلمه أن هذه النفس نفس خبيثة لا يصلح معه إيه؟ لا يصلح معه الهدى. لا نقول إنسان مخير أو مسير، كل الميسر لما خلق له. يعني ربنا حط كل الأسباب للتهديد، كل الأسباب للتهديد، جعل له أراده ومشيئة، والذي اختار ذلك. نعم الله قدر عليه ذلك، ولكن لا يسأل عما يفعل، هم إيه؟ هم يسألون. كما أننا نقول أن هذا الشخص فعل ذلك بإرادة ومشيئة، الإنسان له إرادة وله مشيئة، ولا يظلم ربك أحدا. زي ما هنقول إن شاء الله في ختام الدرس دوت في قواعد تسهل لك هذا الباب تسهيل واسع جدا، قواعد معينة تحطها كده تسهل عليك هذا الباب، سواء مسألة القضاء والقدر. هل وقع الظلم على هذا العبد الذي قدر الله عليه الضلال ثم عذبه عليه؟ هذه مسائل كما سيأتي إشكالات لابد من الجواب عليها في مسألة القضاء والقدر، لأن في هذا الباب ضلت إيه؟ هافرة، زلت أفهام وزلت أقدام. فنقول أن الله عز وجل على كل شيء قدير، الله عز وجل قدير على ما شاء وقدير على ما لم يشاء. قال تبارك وتعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانا، بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل جعل الإنسان أصابع متفرقة، يعني كل إصبع يعني يتحرك بمفرده مثلا ليست متلاصقة كأيه؟ كحوافر الإيه؟ البعير مثلا. الله عز وجل قادر أن يجعل هذه الأصابع أصابع الإنسان كأصابع الإيه؟ البعير. بلى قادين على أن يسوي بنات، هل فعل الله ذلك؟ سواها كما في البعير مثلا الغنم؟ لا، مع قدرته على ده تفسير أن الله قادر على ما شاء وقادر على ما لم يشاء. ما الذي ما شاءه الله في هذا الباب؟ لم يشأ أن يسوي بنانا، ولو شاء بلا قادرين على أن يسوي بنانا. أصل الكلام يا جماعة. المرتبة الرابعة الخلق، علم كتابة خلق مشيئة الخلق. قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، فتبارك الله أحسن الخالقين، وربك يخلق ما يشاء ويختار. تلحظ أن هذه المرتبة، مرتبة الخلق ومرتبة المشيئة، قد ظلت فيها الفرق المخالفة. الفرق المخالفة مسألة الايه؟ الخلق، مسألة الايه؟ مشيئة. ترى أن الجبرية قالوا أن الإنسان مجبور على أفعاله، خلقه الله تبارك وتعالى له، وما جعله إرادة ولا مشيئة، كالورقة في مهب الريح. على ما خلق كتب خلق علم ولا لا علم. هذه التعقيب لا، احنا بنقول الله جل القدر له مراتب أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. علم سبحانه وتعالى كتب، ها ثم خلق، خلق شن ثم هو الله جل شاء، شاء ذلك، علم ذلك، كتب. مسائل تتعلق بهذه القضية في الاحتجاج بالقدر على المعاصي. الإنسان الذي عصى ربه تبارك وتعالى، قتل، شرب الخمر، زنى، هل له أن يقول أني فعلت ذلك بقدر؟ هل للمرء العاصي الذي عصى ربه تبارك وتعالى أن يقول أن الله عز وجل كتب علي ذلك؟ نقول الأمر يختلق بين أمرين، بين المصائب وبين المعايب. المصائب التي تقع الإنسان بفقد ولد، فقد المال، فقد الزوجة، فقد العمل، هذه تسمى إيه؟ معائب، تسمى إيه؟ مصائب. أيوة. ففي هذا الباب للمرء أن يحتج بالقدر على المصائب التي تقع لها. فإذا حاجة واحد بأمر من المصائب فلا أن يقول الله من شفع، ومثلا أنت فقدت العمل الذي الله يقول أنا كنت أسعى فيه والرجل فصلني من العمل فقد الله من شفع، هذه مصيبة، مصيبة أقعت له، فلو أن يحتج بالقدر. لما؟ لأن هذه المصائب قد خرجت عن إرادته ولا حيلة له فيها. اللي هو الإرادة. أي إرادة؟ اللي هو خرج عن إرادته. نعم. للإنسان له إرادة وله مشيئة في أمور معينة يستطيع أن يسعى فيها، في الطاعة وفي المعصية. أما ما هو خارج إرادته فيلام عليه، كمسألة المصائب التي تقع له، وقع بيته، فقد ولده، فقد عمله، هذه مصائب تقع الإنسان خارج عن إرادته، لا يلام عليها ولا يراجع عليها ولا يعاتب فيها. وهنا له أن يقول فضل الله من شفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عليه لو أن كذا لكذا كذا، ولكن يقول إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. القسم الثاني في المعايب، الذنوب والمعاصي. فهنا ليس له أن يحتج بالقدر على أمر فعله بإرادته وفعله بمشيئته، كان مختارا فيه. الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: فهديناه النجدين، وضح له طريق الحق، طريق الباطل، طريق الطاقة، طاعة، وطريق المعصية. فبإجماع أهل الملل وإجماع ذوي العقول كما قاله شيخ الإسلام أن المرء ليس له أن يحتج بالقدر على الذنوب وعلى المعاصي. وإلا فكما قال رجل لعمر: سرقت بقدر الله. عمر أتى برجل سارق فقال السارق لعمر: سرقت بقدر الله. فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله. سرقت بقدر الله وأنا إيه؟ فهذا الذي فعل ذنبا ويحتج بالقدر. فقال عمر: إيه؟ كما أنك تدعي أنك سرقت بقدر الله فأنا أقطع يدك إيه؟ بقدر الله. نقول هذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي ما أعلمك أنك قد كتب عليك المعصية فتحتج بها بالقدر عليها، فلما لم تفعل الطاعة فتقول أن الله قد كتب علي أن أطيع، لما جعلت قدرك أنت محصور في فقط في محصورا في المعاصي فقط، لما لم تفعل الطاعة وتقول إيه؟ تؤمن أن المعصية بقدر، فلما لا تؤمن أن الطاعة بقدر؟ الذي تدعي أنه كتب عليك أن تدخل الخمارة، لما تدعي لما لا تحتج بالقدر وتدخل المسجد تقول أن الله عز وجل كتب علي أن أدخل المسجد؟ الذي يقول ذلك اضربه على قفاه، فإن اعترف يقول إيه؟ الله قدر عليك، الله قدر يضربك عليه. فالحاصل أن هذا من العجز، الإنسان العاجز الذي إرادته إرادة ضعيفة نحو الشهوات داخله نزاع، نزاع الخير، فهو يريد أن يقهر هذا النازع، نزع له الخير، فيقول أنني ما فعلت ذلك إلا إيه؟ إلا بقدر الله. الشيخ الشعراوي كان بيقول ما بيتكلمش بالموضوع ده غير البطارية غير العصا اللي مش نايم بيحتج وخلاص. ما لا يملك شيئا، إنسان ضعيف الإرادة، بأن مع أن الرجل أثبت له إرادة ومشيئة، فلما حصرت ذلك في كونك تعصي الله عز وجل؟ من القضايا المهمة جدا في هذا الباب قصة آدم وموسى في قضية الاحتفاق بين المصائب والمعائد. هل موسى عليه السلام في حديث صحيح احتج آدم وموسى وقال موسى لآدم قال موسى لآدم عليهما السلام: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك إيه؟ ملائكتك، قيدتنا، أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من إيه؟ الجنة. فقال آدم عليه السلام لموسى: أتعلم أن ذلك قد كتب علي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة؟ قال: نعم. قال: فلما تلوموني على أمر قد كتبه الله علي؟ هناك نوع نزاع في تأويل الحديث. قيل أن آدم أن موسى عليه السلام لما آدم على المعصية التي فعلها حين أكل من الشجرة، والراجح في ذلك كما نص عليه شيخ الإسلام أن موسى عليه السلام إنما لما آدم عليه السلام ليس على المعصية التي هي الأكل من الشجرة، إنما لامه على المصيبة التي وقعت له وأخرجته وبني آدم من الجنة، التي هي الخروج من الجنة، الأمر الذي يترتب على المعصية وليس على ذات المعصية. وسياق الحديث نصه والقرائن تؤيد المعنى الثاني أن آدم إنما لامه موسى عليه السلام على المصيبة التي يخرج من الجنة وليس المعصية التي هي الأكل من الشجرة. عندنا حاجتين يا جماعة، حاجة اسمها المعصية والمصيبة. المعصية وقع فيها آدم اللي هي إيه؟ هذه معصية، وعصى آدم ربه، هذه معصية سمى الله معصية. وما ترتب عليها والذي ترتب عليها مصيبة الذي يخرج من الايه؟ الخروج من الجنة. معايا؟ فالصح في ذلك ومذهب أهل السنة أن آدم عليه السلام أن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام على المصيبة. لما؟ سياق الحديث جاء فيه أن موسى عليه السلام قال لآدم: أخرجتنا ونفسك من الجنة، أخرجتنا ونفسك. هذه الرواية إنما تؤيد أن الأمر الذي لام موسى عليه السلام فيه آدم عليه السلام ولا إيه والخلوق قال أخرجتنا ونفسك من ما قال إيه أكلت من الشجر. يؤيد ذلك أن آدم عليه السلام أن موسى عليه السلام أعلم بالله عز وجل أن يلوم آدم على معصية قد تاب الله عليه فيها، وقد تاب آدم عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قيل أن هذه ورد بسند صحيح أن هذه الكلمات في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، أن هذه الكلمات قال فيها آدم ربي عصيت فخرجت من الجنة، أرأيت إن تبت عدت إليها؟ قال نعم. فنقول موسى عليه السلام أعلم بالله أن يلوم آدم على معصية قد تاب موسى منها بالفعل، قد تاب آدم منها بالفعل، وقبل الله إيه؟ قبل الله توبته، قبل الله تبارك وتعالى إيه؟ توبته. ثم لو كان موسى قد لام آدم على المعصية، فآدم أعلم بالله عز وجل، هو نبي مكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم بالله بأن يحتج بالقدر على إيه؟ على المعصية. ها؟ يعني لو قدرنا أن سياق الحديث أن موسى يقول عصيت ربك يا آدم، فهل آدم يقول عصيته بقدر الله؟ نعم. كان الأليق أن يقول عصيته ولكن تبت فتاب الله عليه، إنما قال إيه؟ أتلومني على أمر قد كتبه الله علي. فآدم عليه السلام إنما أعلم بالله من أن يحتج بقدر على المعصية، إنما احتج بقدر على إيه؟ على المصيبة التي وقعت له أن خرج إيه؟ من الجنة. وإن كان ابن القيم يقول هناك توجيه آخر للحديث أن آدم عليه السلام لما لمه آدم على المعصية احتج بالقدر لأنه قد تاب منها، وللإنسان أن يحتج بالقدر على معصية قد تاب منها. هناك توجيه آخر ذكره ابن القيم في شفاء العليل فقال، وإن كان هناك توجيه آخر لكن هو رجح الأول، قالوا أي وإن حمل الحديث على أن السياق على أن موسى يلوم آدم على المعصية تنزلا ها وقد احتج آدم بالقدر، قال للإنسان أن يحتج بالقدر على معصية كان قد فعلها وقد بشرط أن يكون إيه تاب منها. تفضل. والله أعلم إن سيدنا آدم وطبعا لم يحتج بالقدر بدليل أنه اعترف قرر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن احتفظ منها. الشاهد إن هو أصلا قال ظلمنا أنفسنا، ما قال إيه هذا أمر قدر الله ربنا أنت قدرت علينا ذلك نعم تاب من المعصية. نعم. يعترف أنه قصر في حق، قال ها ربنا ظلمنا أنفسنا، يبقى اعترف أنه قد فعل إيه؟ فعل ظلما بنفسه وفعل المعصية. كذلك لو كان آدم لو كان السياق كله على المعصية وآدم يحتج بالقدر على المعصية لكان موسى إيه أن يراجع يقول يا آدم أنت نبي مكلم وتحتج بالقدر على المعصية، إنما قال النبي فحج آدم موسى. هنا تأتي تحريف عند أهل الإيه عند المحرف يقولون حج إيه آدم موسى، عند الذين يقولون بأن الأمر إيه أن الإنسان للإنسان أن يحتج بالإيه بالمعصية، ها عند الجبرية الذين يقولون أن الإنسان طبعا الجبرية قصدهم إسقاط التكاليف، أن الذي يصدق بقدر يزني بقدر، بل يجعلون الزاني قد طاع الله عز وجل. كيف للجبرية أن يجعلوا أن العاصي الذي أشرك بالله ليس فقط الزنا، الذي أشرك بالله هذا قد طاع الله عز وجل وعلى رصيب إبليس؟ هذا يأخذ على قدر يرى أن نفسه قد يعني كانت محلا لتحقيق قدر الله. أحسن صح كده، يرى أن هذا الذي عصى ربه عز وجل وأشرك إنما وافق فعله ما قدره الله. والله يعني إبليس نفسه ما كانش يتصور أن حد دفع عنه. أتى في زماننا من يدفع عن إبليس، يقولون إبليس من أهل التوحيد. لما؟ قالوا لأنه أبى أن يسجد إلا لله. إبليس نفسه ما كانش يتصور أن حد دفع عنه، ظهر في زماننا من يدافع عن إبليس يقول هو أهل التوحيد ومن أهل التوحيد لأنه أبى إلا أن يسجد لله عز وجل. فالاحتجاج بالقدر على المصائب والمعائب ذكرنا في هذه المسألة حديث حج آدم موسى. إذا فالحجة كانت لآدم شرعا وقدرا. إذا نقول وعليه فإن الحجة لآدم في هذه القصة شرعا وقدرا. شرعا لأنه قد تاب من سببها، سبب هذه المصيبة والذنب، فقد تاب من سببها. وقدرا لأن الله قدر عليه من الأزل أن يخرج من الجنة. شرعا وقدرا، شرعا الحجة لآدم في هذه القصة شرعا. لما؟ لأنه شرعا قد تاب من إيه؟ من سبب هذه المصيبة الذي هو الذنب. وقدرا لأن هذه المصيبة قد قدرت عليه في كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. كما ذكرنا أن لو كان السياق عن الذنب واللوم عن الذنب، ولو كان موسى قد لام آدم على ذنبه، لكانت الحجة من باب أولى لآدم ليقول، فيقول يا آدم يا موسى أتلوموني على ذنب قد تبت منه؟ وما كان لموسى أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه إيه؟ بالفعل. يعني كيف كان رد آدم عليه؟ قال أتلوموني على أمر إيه؟ قد كتب الله عليه. ولو كان يلومه على المعصية لقال أتلوموني على أمر وعلى شيء قد فعلته ثم تبت منه. إذن فليس العاصي العاجز الضعيف الإرادة أن يحتج بقدر الله تبارك وتعالى على المعصية، وإلا فله أن يفعل الطاعة ويقول كان قد كتب الله تبارك وتعالى عليه، لكنه اتبع هواه وشهوته وضعفه وعجزه وجعل إلهه هوى وصار خلفه، ثم قام يحتج بقدر الله تبارك وتعالى على ما يفعل من أمور. نقف عند هذا الحد، والدرس يحتاج إلى تكملة في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.